بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونحن في هذه الليلة الفضيلة المباركة نكون قد أنهينا بإذن الله تعالى سلسلتنا التي بدأناها، وسأختصر لك الرحلة، رحلة المؤمن. المؤمن تبدأ رحلته من هذه الحياة الفانية إلى الحياة الباقية عند الاحتضار، يرى ملائكة بيض الوجوه على مد البصر، يستبشر بهم، يثبته الله، تقول له الملائكة: لا تخف مما هو أمامك ولا تحزن على ما فاتك. ثم تستل روحه كما تخرج القطرة من في السقاء، تتلقاها الملائكة، تصعد بها إلى السماء السابعة، تعود، فإذا عادت إلى مكانها وفي ذلك الجسد تصيح: قدموني قدموني، فرحة بما هي مقبلة عليه. فإذا وسلت التراب نزل إليه الملائكة، ثم بعد ذلك يسألانه الأسئلة الثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبته الله عز وجل. ثم بعد ذلك يوسع له في قبره مد البصر، ثم بعد ذلك ينزل إليه عمله الصالح الذي عمله في الدنيا يؤنسه إلى قيام الساعة، ثم ينام نومة العروس في قبره مهما اشتد الحر والبرد، كالعروس نائم في قبره إلى أن تقوم الساعة. ثم بعد أن تقوم الساعة يخرج على ما مات عليه، وغالب المؤمنين تكون ميتتهم حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: وما يستعمله يا رسول الله؟ قال: يهيئ له عملا صالح يموت عليه، نسأل الله الكريم من فضله. ثم بعد ذلك يحشر مع الذين حشروا، ويساق مع الذين سيقوا، فإذا وقف في أرض المحشر يكسوه الله عز وجل، لأنه المؤمن طالما حافظ على عورته، وطالما المؤمنة حافظت على عورتها في الدنيا، فيكسوهم الله عز وجل. ثم بعد ذلك يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأن المؤمن غالبا إما قلبه معلق في المساجد، أو نشأ في طاعة الله، أو إذا ذكر الله خاليا فاضت عيناه، دائما قريب من الله عز وجل. والله يقول: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. ثم يجلس في الظل، يأكل يوم يجوع الناس، ويشرب يوم يعطش الناس، ويأمن يوم يخاف الناس، وتمر الخمسين ألف سنة كما بين الظهر والعصر. ثم بعد ذلك يساق مع الذين يذهبون إلى الشفاعة، تنتهي الشفاعة، بعد ذلك يقف في العرض، العرض أمام الله عز وجل. وقلنا لكم أن المؤمن يستره الله عز وجل، فلا يراه أحد إلا الله، ولا يحاوره أحد إلا الله، لأن الله تعالى يريد أن يؤمنه. ثم بعد ذلك يقال له: خذ كتابك بيمينك. فإذا أخذ كتابه بيمينه ينادي: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. ثم بعد ذلك إذا جاء في الأرض المظلمة أعطاه الله عز وجل من النور على قدر أعماله الصالحة التي كانت معه في الدنيا. ثم بعد ذلك المؤمنون ماذا يقولون؟ المؤمنون في ذلك الموقف ينادون الله: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. النور أمامهم وعن أيمانهم، يتمنون النور حتى عن شمالهم، فإذا ضرب بينهم وبين المنافقين سور ينصب الصراط على متن جهنم، وهناك ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. وبعد أن ينجو المتقون يذهبون إلى تلك القنطرة، والقنطرة جسر ما بين النار وما بين الجنة، فيصفي الله عز وجل ما بين المؤمنين من الحسد أو من الغل أو الخصومات. لماذا؟ لأن الله ينزع عن قلب كل منهم كل صفة رذيلة. فهناك يقول تعالى: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. بعد ذلك يقال لهم ادخلوا إلى جنة الله عز وجل، فيدخلون، يدخل أهل الإيمان، نسأل الله أن نكون منهم. وأول ما يدخلون ضيافة مباشرة من الله عز وجل، ينحر لهم ثور كان يأكل آلاف السنين في الجنة، فيأكلون منه كلهم وهم لا يأكلون أكل جوع، لأن الأجساد هناك الأكل أكل شهوة وليس أكل جوع ولا حاجة. ثم بعد ذلك يشربون من عين تسمى سلسبيل، ماؤها أحلى من العسل، فما أن يشربون حتى تطهر بواطنهم. ثم يغتسلون فتتغير أشكالهم، ما هو حاله وشكله. أما الرجل فمباشرة يتغير شكله حتى يكون طوله طول آدم 60 ذراعا في السماء، هذا أنت طولك 60 ذراعا في السماء، أمرد أبيض، جمالك أشد من جمال يوسف الذي لما رأيناه النسوة أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا ما هذا بشرا، أنت أجمل منه. ويعطيك الله قوة 100 رجل في كل شيء، في أكلك وشربك وكل متعتك. ثم يعطيك الله عمر لا يزيد 33 سنة ولو عشت آلاف السنين، وطول عمرك وأنت بهذا العمر. هذا الرجل. أما المرأة، أرأيتم المرأة؟ ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحوراء؟ قال عن الحوراء أنها لو اطلعت على الدنيا لحجبت نور الشمس من جمال وجهها، هذه الحوراء، ولو أن خمارها الذي على رأسها مرت به بين السماء والأرض لملأت ما بينهما ريحا. النساء، نساء الدنيا أجمل بالأضعاف من هاته الحور العين، والحور كلهن ما هن إلا خادمات عند نساء الدنيا. فالمرأة يعطيها الله عز وجل الطول المناسب لزوجها، ثم يعطيها العمر 21 سنة لا تزيد أبدا، ثم يعطيها الله عز وجل الصحة والعافية، ويطهر كل ما في القلب. إذا دخلوا أهل الجنة هناك يموت الحسد وتموت الغل وتموت الغيرة المذمومة ويموت الحقد ويموت الشر ويموت كل صفة الرذيلة، بل إن الموت نفسه يموت. متى يموت الموت؟ بعد أن يشفع الشافعون ويشفع الأنبياء، ويخرج الله عز وجل من النار كل الموحدين، ويدخلون إلى جنة الله عز وجل، يطبق الله بقدمه على الأرض فتنزوي، على النار فتنزوي. ثم بعد ذلك يدخل أهل الجنة إلى الجنة فيقال لهم يا أهل الجنة انظروا فإذا بكبش عظيم، أتعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت، فيذبحه الله، أمر الله عز وجل بذبحه، فيذبح الموت، فيقال لهم خلود فلا موت، فيطمئنون أن النعيم الذي هم فيه لن ينقطع أبدا. وبينما هم في سعادتهم تأتي أعظم لحظة على أهل الجنة، أجمل ما في الجنة، الصفة والميزة التي لا يحصل عليها إلا المؤمن. ينادي المنادي يا أهل الجنة قوموا إلى الوادي الأفيح، فتأتيهم النجائب والركائب فيركبون على ظهورها، ثم تطير بهم إلى واد عظيم، واد على مد البصر. فإذا دخلوا إلى ذلك الوادي نصبت منابر، كل يجلس على منزلته في الجنة، نصبت منابر من الفضة ومنابر من النور ومنابر من الذهب ومنابر من الياقوت، ويجلسون وأقلهم يجلس على كثبان المسك. فإذا هم جلوس يتسامرون بينهم يغشاهم نور عظيم، فيرفعون رؤوسهم فيسلم عليهم هذا النور السلام عليكم، فيعلمون أنه الله جل جلاله، ويردون عليه اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول الله أين عبادي الذين خشوني بالغيب، الذين خافوا مني وما رأوني، أين هم؟ هم أنتم يا من صمتم هذا الشهر العظيم، أحسنتم في صيامكم، أحسنتم في قيامكم، أحسنتم في صلاتكم، راقبتم الله في كل ما فات، كل هذا مرصود عند الله العزيز الجبار جل جلاله. هنيئا لنا والله بهذه الأعمال الصالحة، نسأل الله أن يكرمنا بقبولها. يناديهم الله عز وجل فيقول سلوني ماذا تريدون، فيقول ارضى عنا يا رب، فيقول لولا رضاي ما بلغتم الذي بلغتوه، سلوا ماذا تريدون؟ فيقولون أرنا وجهك الكريم يا الله. فيأمر الله تعالى أن تزال الحجب، فيأتيهم من نور وجه الله عز وجل ما لولا أن الله عصمهم لاحترقوا عن بكرة أبيهم، ويرون الله، يرون الذي سبح له الحوت في بطن البحر والدودة في بطن الصخر، وسبح الكبير والصغير وما رآه جل جلاله سبحانه وتعالى، ولا يبقى أحد في ذلك المقام إلا كلمه الله كفاحا بلا ترجمان. هذه هي رحلة المؤمن، حتى إذا وصل هناك أصبحت الوجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، واكتساهم من نور وجه الله ما زادهم بهاء وجمالا، ثم يقال لهم تنعموا في جنة الله. فيا أيها المؤمنون، هذه رحلة المؤمن، فاستثمر دائما مع الله، لأنه هو الاستثمار الصحيح. اجعل علاقتك دائما مع الله. رمضان كان فرصة عظيمة أن تتعرف إلى الله في رخائك، الآن لا بد أن تستمر على ما يرضي الله، لا تلتفت لشيء غير الله، الله كافيك عن كل شيء وعنده كل شيء جل جلاله. أسأل الله تعالى أن يختم لنا هذا الشهر برضوانه، وأن يجعلنا من الفائزين بالعتق من نيرانه، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه وهو راض عنا. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.